بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 51 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها في هذه الحال قسمت، بينهما، وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة. الثاني: قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر، بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق لها شفعة، ولا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا، وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضه مطلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز، وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له وألزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب مختصر في القسمة، باب القسمة. قسمة ماذا؟ قسمة الأراضي، قسمة المزارع، وما أشبه ذلك. فما هي الطريقة في القسمة إذا أراد شريكان أو مالكان أن يقتسم شيئا؟ فهل هذا القسم على طريقة واحدة أو على طريقتين أو أكثر؟ سيتبين إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: وهي نوعان، يعني أن القسمة نوعان. النوع الأول قال: قسمة إجبار، وواضح من اسمها أنها لا تحتاج إلى رضا. هذه القسمة لا بد منها، يجبر عليها المتشاركون. قال: وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. هذه تسمى إجبارا، وهذا ضابطها: ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. مزرعة كبيرة لها عدة جهات، بإمكاننا أن نقسمها، هذه ماذا تسمى؟ قسمة إجبار. مثلا بيت كبير يمكن أن يقسم، فهذه كما عرفنا تسمى قسمة إجبار. والسبب في هذه القسمة أن يكون أحدهما مثلا يريد الانفصال عن صاحبه أو لأغراض مختلفة، فالمهم أن هذه القسمة التي يمكن القسم فيها من غير ضرر فإنها تكون إجبارا. قال: ولا رد عوض. كيف رد عوض؟ لو قدرنا أن هذه المزرعة لها شارعان، شارع كما يقال رئيسي وشارع غير رئيسي، فقال الذي أخذ القسم الذي على الشارع غير الرئيسي، قال: عوضني، أعطني مثلا مالا أو أعطني شيئا يجبر النقص الذي حصل عليه. ففي هذه الحال ما تسمى قسمة إجبار، هذه تنتقل إلى القسم الثاني، وتكون القسمة في هذه الحال غير ملزمة، يعني لا يلزم أن يرد العوض. إذا هذه في أي شيء؟ هذه تكون كما قلنا في التساوي. أما إذا احتاج أن يعوض صاحبه فإن هذه القسمة ما تسمى إجبارا. ومثل هذا لو قدرنا أنهم يقتسمان بيتا، لكن البيت ليس على صفة واحدة، مثلا بعض غرفه أكبر من بعض أو أحسن من بعض، فقال: لا مانع نقسمه، ولكن الغرف التي في قسمتي صغيرة، عوضني عنها مثلا مالا أو متاعا، فنقول هذه تخرج عن هذا القسم ولا تسمى قسمة إجبار، وتنتقل للقسم الثاني الذي سوف يأتينا. إذا نعود فنقول إن قسمة الإجبار ما ضابطها؟ ماذا قال؟ قال ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. قال بعدها قال إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. هذا ما قلت قبل قليل، شريكان بينهما مزرعة، طلب أحد الشريكين القسمة، فالمؤلف يقول أجبره الحاكم، يجبر من؟ يجبر شريكه. إذا أبى الآخر فإن الحاكم يجبره. ولنفترض أنها مزرعة بين شخصين اشترك فيها من سنين، لهم 20 سنة في هذه المزرعة، أحدهما قال يا فلان لعلنا نقتسم المزرعة، خذ نصيبك وأخذ نصيبي، فقال أبدا ما يمكن، المزرعة بيننا ونحن لنا مدة، فرفض. فهذا الرفض هذا لا يطاع عليه، بل الحاكم يجبره، أجبره الحاكم. لكنه قال إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. نعم إذا ثبت الملك، أما إذا كان ملكهما فيه شك أو فيه تنازع فهذه قضية ثانية. لكن قضيتنا الملك ثابت في هذه المزرعة، وأراد أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر، فهذا الإباء يعالجه الحاكم بإجبار هذا الذي أبى. قال بعد فإن قر به لم يجبر الممتنع عليه. فإن قر به لم يجبر الممتنع عليه. إن قر بالملك قال لم يجبر الممتنع عليه. فإن طلبها في هذه الحال قسمت. كذا عندك الملك ولا ما فيه إشارة؟ اقرأ الرزق. لا قبلها فإن أقر به. إذا فإن أقر به يعني إن أقر بالملكية، يعني أن الملكية على ما فهمنا الآن لم تثبت ببينة لكن ثبتت بإقرار، أقر بالملكية قال لم يجبر الممتنع عليه، الممتنع الذي رفض القسمة لم يجبر على القسمة. فالمؤلف على ما فهمنا الآن يفرق بين الملكية الثابتة بالبينة، فالثابتة بالبينة هذه يجبر على القسمة، أما الملكية الثابتة بالإقرار فإنه لا يجبر على القسمة، وتحتاج إلى شيء من التأمل لفهمها جيدا. قال وإن طلباها، طلب ماذا؟ القسمة. إن طلبها في هذه الحال قسمت بينهما. قال وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة. هذه كلها تفاريع على أن الملك ثبت بالإقرار بعدما بين أن القسمة لا إجبار فيها إلا إذا ثبتت ببينة. هي ثبتت الآن بإقرار ثم طلب القسم، قال والآن ملكنا في المزرعة هذه ليس عندنا فيه بينة لكننا نقر به، وكل منا صدق صاحبه وتراضي على هذا، فالقاضي له أن يقسم المزرعة هذه، لكن يحتاط لنفسه. كيف يحتاط؟ يثبت في صك القسم أن هذا القسم كان بناء على طلبهم وأن الملك كان عن إقرارهما. قال المؤلف وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة. هذا وما فهمنا من كلام المؤلف في إذا كان الملك ثابتا بالإقرار فإنه لا يقسم إلا متى؟ إلا بالطلب، إلا بالطلب، أما يقسم بغير طلب فلا. إذن فهمنا الآن يعني في الجملة هذا النوع، نوع قسمة الإجبار. ننتقل بعدها إلى القسم الثاني وهو ضد الإجبار، قال قسمة التراضي. ما ضابطه؟ قال وهو قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيه. هذه القسمة يسمونها تراضي. لماذا؟ لأننا لو قسمنا إجبارا صار فيه ضرر، ولنفترضها مثلا في شيء لا يمكن قسمه، في بئر، في بيت صغير، في دكان. معلوم أن البئر لا يمكن قسمه، البيت الصغير هل يمكن قسمه؟ دكان مثلا ما يمكن قسمه. ففي هذه الحال نقول الآن سوف ندخل في قسمة التراضي. كيف قسمة التراضي؟ قال فيها ويقسم ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيب فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار. بحيث يقول نقسم بينكم مثلا هذا الدكان الصغير، وأنت تأخذ جزءا منه ويأخذ هذا جزءا منه، لكن نظرا لأن صاحب أحد الجزئين لحقه ضرر فسوف يصفر الدكان في حقه مثلا، أو سوف يكون له جزء يسير على الشارع على مكان البيع، ففي هذه الحال سوف يعوض. من يعوضه؟ صاحب القسم الأكبر، القسم الآخر سوف يعوضه. هذا التعويض واجب أو عن تراضي؟ عن تراضي. فلذلك سميت هذه القسمة بقسمة تراضي، لأننا ما يمكن أن نقول أعطنا مثلا ألفا أو ألفين مقابل أن صاحبك أخذ جزءا يسيرا. فهذا معنى كلام المؤلف في أنه لا يمكن قسمه أو تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال والقسمة إفراز حق لا يستحق لها شفعة ولا يثبت فيها خيار. القسمة إفراز، ما معنى إفراز؟ يعني تمييز. إفرز مثلا متاعك يعني ميزه. ومراد المؤلف لما قال من القسمة إفراز يبين أن القسمة ليست بيعا، فلا تأخذ أحكام البيع، بل إنها عقد مستقل يعني يسمى بإفراز ويسمى بتمييز. ولهذا ترتب على هذا قال لا يستحق بها شفعة. شفعة، مرت معنا الشفعة، أتذكرها؟ أن الإنسان يحيى يستحق، نعم، الشفعة أنه يستحق الشريك أن يأخذ نصيب شريكه ممن باعه عليه. فالقسمة هنا ليس فيها تشفيع، ليس فيها شفعة، لأنها ليست بيعا. فأنت لما اقتسمت مع زيد مزرعة صغيرة أو مثلا دكانا صغيرا وحصل في تعويض نتيجة النقص، فإنه لا يمكن يأتي الشريك إن كان لك شريك ثالث مثلا ويقول أنا أشفع. نقول تشفع في ماذا؟ لم يجري بيع، إنما جرى إفراز وتمييز حق عن حق آخر. أيضا لا يثبت فيها خيار. لو أننا لما اقتسمنا اصطلحنا على أن نعطي الذي نقص حقه 1000 ريال ثم انتهى الموضوع على هذا الشيء، بعد ما انتهى الكلام قال لا أنا رجعت عن هذا، 1000 ريال لا تكفي، فقلنا خلاص انتهينا، حصلت القسمة. قال لكننا ما زلنا في المجلس، فأنا أرجع ما دمنا في المجلس. فبماذا تقول له؟ نقول ليس فيها خيار، ما عندنا شيء يعني يقول ما دمنا في المجلس لك الرجوع، لأن هذا ليس ببيع بل هو إفراز وتقسيم. إذن الكلام من قول لا يستحق به شفعة أو لا يستحق لها شفعة ولا يثبت فيها خيار، كل هذا متفرع عن أي مسألة على أن الشفعة قسمة ليست ببيع. أيضا مما يتفرع عليها قال وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. هذا مر معنا في كتاب البيع، وهو أن المكيل لا بد أن يباع كيلا والموزون لا بد أن يباع وزنا، بمعنى ما يمكن أننا نبيع ما يوزن كيلا. فالحب مثلا ميزانه الشرعي أو طريقة بيعه البيع الشرعي أنك ماذا تزنه أو تكيله؟ الحبوب تكال. طيب السوائل العسل والزيت وما أشبه ذلك مقياسها الشرعي ها الكيل، أيضا الكيل اللحم والفواكه وأمثال هذه ما مقياسها الشرعي؟ الوزن. فالمؤلف يقول إنه في المكيل والموزون لا مانع أن نغاير في الشفعة، بمعنى أننا اشتركنا في كذا من القمح أو كذا مثلا من الرز ثم أردنا أن نقتسم قسمة تراضي، فلا مانع أن تقول مثلا خذ مثلا عشرة كيلو أو مئة كيلو، أن تأخذ مئة كيلو من القمح. لماذا لا بأس؟ لأن هذه قسمة، مع أن الرز لو أردنا بيعه لا ألزمنا بأي شيء بالكيل. فهذه فكرة هذه المسألة، وهي أنه في قسمة التراضي يجوز أن تكيل الموزون وأن تزن المكيل. إذن نؤكد هذه القضية، وهو أنه في قسمة التراضي الأمر واسع، تراضى عن كيل بموزون وكذلك بعكسه. قال وفي الثمار خرصا، هل يجوز بيع الثمار التمر بالخرص؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن لا بد من التساوي، لا بد أننا نعرف كم يساوي تمرك كم يساوي تمرك وكم يساوي تمري. فإذا عرفنا ذلك فإننا نبيعه. لكن في الصلح مثلا قال هذا التمر يعني لعله يبلغ مثلا 10 كيلو أو لعله يبلغ 100 كيلو خرصا، إذن ورضي بهذا الخرص فقال خذه، ما دام هذا مقداره حسب الخرص خذه. في البيع هل يجوز هذا؟ في البيع لا يجوز هذا، لا بد في الثمار من اعتبار الميزان أو المكيال الشرعي. كل هذه كما فهمنا الآن كلها مسائل متفرعة على أن القسمة ليست بيعا وإنما هي إفراز. ننتقل لشيء آخر في شيء من الجدة. قال تجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيه رد عوض، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيه عوض من صاحب الطلق لم يجوز. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا وقف، ولنقل هذه عمارة وقفها مثلا أب على أبنائه وقال خذوا غلتها، ثم أحبوا أنهم يقتسمون هذه العمارة، بمعنى أن كل واحد منهم يأخذ شقة مثلا ويستقل بها وهو يؤجرها ويأخذ دخلها، فهل هذا يجوز؟ قال المؤلف تجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض. تجوز، هم 5 وفيها 5 شقق، كم يأخذ كل واحد؟ شق، ويتولاها ويؤجرها وتنتهي الشراكة، هذا يجوز. بينما لو أننا رأينا أن شقة من الشقق صغيرة فقال أحدهم لا بأس أخذ هذه أنا الصغيرة، لكن عوضوني مثلا 5000، فما الحكم؟ نقول لا يلزمهم ذلك، لا يلزم تعويضه. إذن ماذا نفعل؟ نقول تبقى العمارة مشتركة ما دام أن قسمتها سوف تؤدي إلى رد عوض فهنا القسم متعذر، فنقول تبقى على ما هي عليه. لكن انتبه، هذا الكلام إنما هو في الإجبار، ما يمكن أن نجبر المشتركين بالوقف بهذه الطريقة. لكن لو تراضوا على هذا الشيء تراضيا يعني خارج عن قضية الإجبار، فهل يجوز؟ إيه، هذا قسمة التراضي. يعني هو الآن لما قلنا أن قسمتها سوف تؤدي إلى رد عوض، فنقول ما في إجبار في هذه الحالة، ولهذا قال المؤلف تجوز إذا لم يكن فيه رد عوض. إذا لم يكن فيه رد عوض فإننا نقتسمها، فنقول إذا كان فيها رد عوض هل يلزمنا؟ أنتم فاهمين القضية؟ يعني فيها رد عوض، أحدهم قال شقتي هذه صغيرة أعطوني 5000 ريال مقابل أنها صغيرة في وقفي. لا، العوض أن سوف يرجع إلى الذي أخذ وقفا أو جزء من وقف صغير، فال5000 هذه مقابل صغر نصيبه من الوقف. هو كان في الأول يقتسمون الغلة كلها، فالآن كنا نستقل بغلتي شقة من الشقة. هذا الذي أخذ الشقة الصغيرة يقول غلتي ستكون صغيرة، عوضوني ب5000. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا فيه رد عوض. لكن أعود فأقول باب التراضي أمر واسع، لو أنهم تراضوا كلهم على أن يجعلوا الوقف هذا 4 شقق لشخص وشقة واحدة لهم كلهم، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز، لكن كلامنا الآن في القسمة التي فيها إفراز، يعني من إفراز ليس فيها تفضل من أحد لأحد، هذا هو محل البحث. نكمل هذا. ها؟ إيه؟ إجبار. إيه، سيأتينا الآن، سيأتينا الآن في إذا كان بعضه طلقا وبعضه وقفا، لكن المقصود الآن أنه يعني ما يجبرهم فيقول أعطوني عوضا مقابل نقص نصيبي، هذا لا يجوز. إيه، من خالف التعليل أمر آخر، لكن لو تراضوا على هذا الشيء، إيه، أيوة، أيوة، أيوة. طيب، لكن أين الشراء؟ ماذا اشترى الآن؟ مقابل ماذا؟ إيه، شقته صغيرة، لكن موجود أن عوضها بالشقق الثانية، فالوقف الآن ما زاد وما نقص، الشقق 5، لكن استفادة هذا الخامس قلت، فدفعنا له عوضا كما قال مولف، هذا ما يجوز. طيب نكمل هذه، ربما يتضح فيها شيء. قال فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجوز، وإن كان من رب الوقف جاز. إن كان بعضه طلقا، ما الطلق هنا؟ الطلق يعرف بسياقه، يعني ليس بوقف، فعندنا أرض موقوفة وأرض طلقة، عندنا عمارة موقوفة وعمارة طلقة أو طلقا، فهذه العمارة التي هي طلق ليست وقفا. استمع ما قال فيها، قال وإن كان بعض ماذا؟ بعض الوقف، لا، بعض الأرض، بعض العقار، إن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا، بحيث يكون مثل وقف نصفه أو ثلاثة أرباعه. قال وفيها عوض من صاحب الطلق, فيها عوض من صاحب الطلق لم يجز, فيها عوض يعني من الذي نصيبه ليس موقوفا. يدفعه لمن؟ يدفعه لصاحب الوقف أو للذين وقف لهم, فإن هذا لا يجوز كما قال أخوكم رزق قبل قليل, لأن هذا سوف يعود إلى بيع الوقف, والوقف لا يباع. فإذا كان هناك عوض يدفع من صاحب الأرض أو القسمة الطلقة هذه التي لم توقف فهذا لم يجوز. وصورتها كما قلنا عمارة فيها خمس شقق, لنقل شقتان موقوفتان وثلاث حرة طلقة, أردنا الاقتسام, أردنا أن نقتسمها, طبعا ثلاثة وخمسة سوف يكون هناك يعني تزاحم. فصاحب الطلق اللي له ثلاث شقق مثلا قال اقسموها بطريقة كذا وكذا وتحمل مثلا أو خذوا عوضا عن النقص الذي سوف يأتي على شقة فلان أو على قسمة فلان. فالمؤلف يقول لم يجز هذا, لأنه ما معنى نقول خذوا عوضا, معناه أنه سوف يشتري الوقف يشتريه. نوضح أكثر, يعني ثلاث شقق قلنا طلقة ليست موقوفة وشقتان موقوفتان ثم قسمناها, فاقتضى القسم أن يكون هناك شقتان ونصف. شقتان ونصف ما يمكن أننا نجري القسمة, فقال هذا النصف خذوا عنه مثلا 40,000. طيب 40,000 وين تروح؟ مقابل ماذا؟ مقابل نصف الشقة الموقوفة. هنا المحذور, هنا ما يصح, لأنك معنى هذا أنك بعت شيئا موقوفا وعوضت الذي حصل عليه نقص, عوضته مالا, وهذا معناه أنك بعت الوقف. بينما إن كان من رب الوقف قال المؤلف جاز. من هو رب الوقف؟ صاحب الوقف الذي وقف. إن كان من صاحب الوقف فإنه يجوز. لماذا يجوز؟ قالوا لأن هذا زيادة في الوقف, فبدل ما كان الوقف مثلا خمس شقق الآن زدنا بتوسعة الوقف بهذا العوض الذي دفعه صاحب الوقف رب الوقف. فهذا معنى كلامي, أو هذا هو وجه التفريق بين إذا كان العوض من صاحب الوقف أو كان من غيره. أرجو أن يكون الكلام واضحا عندكم أو لعله يتضح بعد تأمله. ثم ختام الكلام قال وإن عدلت الأجزاء قال أقرع عليها, فمن خرج سهم على شيء صار له وألزم بذلك, ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا. إذا عدلت الأجزاء يعني قسمنا شيئا وجعلناه خمسة أجزاء, من يأخذ القسم الأول أو من يأخذ الجزء الأول أو الجزء الثاني؟ القرعة. ولنفترضها مثلا بأرض متساوية ثم قسمناها خمسة أقسام, من يأخذ مثلا القسمة رقم واحد أو الأرض رقم واحد أو الأرض رقم اثنين؟ نقول هنا ما يمكن أنه يأخذ أحد باختيار الشخص, فلما تساوت الحقوق فالمخرج لتساوي الحقوق ماذا؟ القرعة. هذا الذي يريد المؤلف. قال فمن خرج سهم على شيء صار له وألزم به. فلو خرجت القرعة على جزء قال أنا ما أريد هذا, أنا قبلت القرعة أظن أنه سيأتيني كذا, فيقال لا تلزم بهذا. هذه القرعة يعني في تقسيم الميراث, إذا قسم الميراث إلى أجزاء أو قسمت مثلا قسمت البهيمة البعير عن كم؟ عن سبعة، والبقرة عن سبعة. لما ذبحنا البعير أو ذبحنا البقرة وقسمنا إلى سبعة أقسام، من يأخذ القسم الأول ومن يأخذ القسم الثاني؟ القرعة. هذه ربما يتضح بها المقصود. فلو قال شخص أنا كانت عيني على القسم هذا وقبلت القرعة ظننت أنه سيأتيني والآن لا أقبل القرعة، ما الحكم؟ يلزم به. فإن قال أعيد القرعة فنقول لا إعادة، تلزم بها، وهذا معنى كلام المؤلف. ثم قال ويجب أن يكون قاسم الحاكم عادلا وكذلك كاتبه، هذا لا بد منه، بمعنى الذي تولى القسم الذي يكلف من قبل حاكم أن يكون قاسما أو يكتب ويوثق هذه القسمة لا بد أن يكون عادلا، لأنه إن لم يكن عادلا فماذا يتوقع؟ أنه يحوف، أنه يحيف ويجور، فهذا شرط لا بد منه. إذن لعلنا بهذا ولا الحمد انتهينا من القسمة بقسميها إجبار وتراضي. طيب، شخص أو شخصان بينهما سيارة، فما القسمة التي سوف تكون في السيارة؟ تراضي، لأن السيارة ما يمكن أن تقسم قسمين. طيب، ثوب كيف القسمة فيه؟ ها؟ أيوة، فصل أو ما فصل؟ يلا فصل. أي يعني إذا كان قماشا إيه، بس أيضا لاحظ يكون القماش يقبل القسمة. أما إذا كان القماش يعني نقول إنه مترا، فإذا قسم صار لكل واحد متر، ما يمكن أن يخيطه ثوبا. ها ها، إذا كان صغير تراضي، وإن كان كبيرا فكان الأرض الكبيرة والمزرعة الكبيرة. كتاب تراضي، لا، إذا قسم منفع ما جرى قسمه، هذا اصطلاح يعني خاص، لكن هو الآن لن يستقل. طيب، إذا كان كتاب من جزئين، قسمة تراضي ولا قسمة إجبار؟ يعني جزئين متساويين. نعم، لأن الكتاب لو كان بعشرين جزءا فهو كتاب واحد، إلا على مذهب من أخذ الفتاوى سوى 30 مجلد وزع كل جزء على طالب من الطلاب وقال الحمد لله هذه قسمة عادلة، مع أن الفتاوى سوى 30 مجلد تعتبر كتابا واحدا. بارك الله فيك.